السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ. نعم. امرأة تقول أن لها والدة عندها خادمة، والأم تتهم الخادمة وهي بريئة وهي تدافع عنها أي البنت، فإذا دافعت غضبت الأم، فما الحكم؟ تسأل هل تترك الأمر والمرأة بريئة أو تدافع وتغضب أمها؟ الواجب على المسلم أن يدافع عن عرض أخيه مهما كان الأمر. نعم. والأم يجب أن تنصح ويقال لها إن اتهامك هذه المرأة بما ليس فيها لا يزيدك إلا إثما، لا سيما إذا غضبت عند على المدافعة عنها. بلغ هذه الأم كلامي ذلك وقل إنها آثمة والواجب عليها أن تكف عن عرض أختها.